ولقد آتينا إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من قال هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على تعرفون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينفقون. فرجعوا من دون الله ما لا يملك قلنا بخير وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ويعقوب نادى

وداود وسليمان

مرات نحط حالك خليت النبي الاولى عبد النبي الاولى انا اوضع خايف منك ولا من يفعلك وداود وسليمان اذ يحكمان الحرث اذ نفشت Thank you.

الفاتحة.